عشر ذي الحجة، عرفة ونحو ذلك. كذلك أيضا يخشى الإنسان عدم القبول فيتعلق بربه يسأله أن يتقبل منه. استئجار السيارة مثلا، استئجار السيارة مثلا، أجر شخص سيارة واتفق مع صاحب السيارة أن يوصله إلى محل معين، هذا العقد هذا من عقود اللازمة أم الجائزة؟ ها ايش تقولون؟ تركب مع راعي تاكسي تقول له وديني المحل الفلاني، هل هذا عقد جائز ولا لازم؟ عقد لازم، هذا العقود اللازمة لابد أن يوصلك، على معنى أنك لو اختلفت عند القاضي القاضي يلزمه أن يوصل، أما إذا اتفقت واصطلحت مثلا قال لي عمي خذ فلوسك وانزل قل طيب ما في شيء، هذا نوع من المصالحة، هذا نوع من المصالحة. أما لو التزمت وشددت ورحت الشرطة ولا رحت القاضي، القاضي يلزمه بأن يوصلك، لكن الظاهر تأخذ 20 مشوار قبل ما توصل المحكمة. نعم. لكن زميلكم يقول لو أن المستأجر أراد أن ينزل قبل أن يصل إيش الحكم؟ مثلا قال هو عند الحرم قال وصلني منى، فلما ينتصف الطريق قال لا والله أنا خلاص بنزل هنا، أنا أريد أن أنزل هنا لا توصلني منى خلاص، كيف يكون الحال؟ ويقول له راح تغسل، لا أنا لازم أوديك، ها العقد لازم يقول لازم اهديك، ها ها كيف يقول يتنازل عن حقه، ها من يزيد؟ اي نعم يلزمه دفع اجرة المثل، اذا كان مثلا منتصف المسافة اخذه من مكة من الحرم الى منى 10 ريال، فنزل في منتصف المسافة يدفع 5 ريالات، على معنى المسافة هذه يدفع حقه. ها كيف؟ اي هذا هذا هذا هذا يعني هو يبدو انه لا هو هذا باب لازم من إجارة أشخاص، إجارة أجير مشترك أجير شخص، لا لا لا لا لازم، لا مؤكد أنه لازم، لازم. هل تجوز ركعة الطواف بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر في الأوقات المنهي عنها؟ نعم يجوز، إذا طاف بعد صلاة الفجر فإنه يصلي ركعتي الطواف بعد إتمام الطواف ولو كان وقت النهي باقيا، يعني لم تطلع الشمس، وكذلك الحال بالنسبة للعصر. هل الناس مخاطبون بالقرآن مباشرة والنبي واسطة في الإبلاغ فقط، أو أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو واسطة في الإبلاغ والتفهيم معا؟ وعلى القول بالأول، أيمكن على الناس أن يعلموا أحكام دين القرآن من دون مراجعة التفاسير إلى آخره؟ وعلى القول بالأول فما معنى هذه التفاسير؟ وعلى القول بالثاني أن يخاطب الناس بما لا يهم إلى آخره. لا هذا كله ما يلزم، الإشكالات هذه ما تلزم، معلوم أن القرآن فيه نوعان من الخطاب. أولا بلوغ القرآن إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن كله وصل إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا كتاب ربنا فكان هو الواسطة. فالقرآن كله بهذا المفهوم بلغنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جانب. الجانب الثاني أن نصوص القرآن فيها شيء مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفيه شيء مخاطب به الناس مباشرة، كقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر ميسر. وفي شيء مخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فالذي خطب به الناس هذا ظاهر أنهم مخاطبون به، الذي خطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، خطاب إلا إذا دل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما دل الدليل أنه خاص به هذا خاص به، وإلا الأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، وكذلك الخطاب لبعض الأجناس كالخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه أنه خطاب لجميع النساء إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وكذلك أيضا إذا كان خطاب للنساء يدخل فيه الرجال، وإذا كان خطاب للرجال دخل فيه النساء، وهكذا، هذا هو الأصل. فالموضوع ما في إشكال، يعني قضية أنه يفهمون ولا يفهمون، لا طبعا مفهوم. حينما يخاطب الله الناس طبعا خاطبهم وقال لهم اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإذا كنتم تعلمون الحمد لله، وإذا كنتم لا تعلمون فإذا فهمت استطعت أن تفهم من القرآن فهما صحيحا تأخذ به، وإذا كنت لا تستطيع فإنك تسأل أهل الذكر. تقول أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات، وكنت قبل زواجي بعامين أعمل مدرسة وأعطي راتبي لأهلي، فكان أبي يفوض والدتي بالإشراف على ما يملك، فكان يعطيها راتبه وما يأتيه من أموال وهدايا، وإذا أراد مالا لأي غرض كالسوق وغيره يطلب منها أن تأتيه بما يريد، وإذا أردنا نحن بناته أي مبلغ يقول اذهبوا لأمكم تعطيكم، وكانت تشرف كذلك على إخراج الزكاة من المال. ولقد سمعت من والدي مرارا بأنه يثق بأمي وحسن تدبيرها وأمانتها، وقد توفي رحمه الله، وبعد وفاته أخبرتني والدتي أنها كانت تحفظ راتبي دون خلطها مع أموال أبي الأخرى، فكانت تقول إذا احتجنا إليه وإلا فهو تعبك، دون علمي ودون علم أبي، على أن لي أخوات من أبي وأم من أبي من زوجات أخر، ولو أن أمي أخبرتني لوافقت على ذلك، والآن هل هذا من حقي أم من حق كافة الورثة؟ هو الأصل في أن الإنسان إذا أعطى أي عطية لأي إنسان أنه وقبلها أنها تدخل ملكه، تدخل ملك المعطى، فكيف إذا كان الحال مع الأب؟ الأصل أيضا حتى أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، فإذا كنت أعطيت المال دفعتيه في حياة أبيك لأبيك، وأبوك هو الذي فوض أمك لأن تتصرف الأموال، فالذي يبدو لي أن إعطاءها دفعك المال لأبيك مثلا هو نوع من لا شك لأن يكون للبيت جميعا وأنه يدخل ملك الأب، يدخل ملك الأب بهذا النوع من التصرف. فالأحوط أن يكون هذا، وإن كانت الأم عزلته، وإن كانت الأم عزلته، لأن هذا العزل قد لا يكون سليما من حيث إن مجرد إخراجه من ملكك أنت حينما أخرجتيه ودفعته للأهل، معلوم أنه وقبلوه أيضا، هذا نوع من القبول حينما الأب قد فوض أمك في جميع التصرفات المالية، سواء فيما يتعلق بالمال الذي يأخذه مباشرة من مرتبه أو يكون عن طريق أو, أو, أو, أو هدايا أو غير ذلك. فالذي يبدو أنه دخل ملك الأسرة، أنه دخل ملك الأب، وبعد موته يكون ميراثا للجميع، هذا هو الأحوط. الآفاقي إذا أتى إلى الحج قال له الناس اقرأ منا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا غير ثابت، لأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك تسلم عليه، تبلغه عليه الصلاة والسلام، وأنت في بلدك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم عليه الصلاة والسلام. هل إحياء ليلة الجمعة في كل أسبوع خاصة فيها حديث وآثار؟ لا أعرف فيها أحد خاصة في إحياء ليلة الجمعة، وإلا هي يوم الجمعة ليلتها لها فضل، لكن الفضل ليس بالضرورة أن يكون بإحياء، وإنما على حد ما ورد، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، وكذلك أيضا قراءة سورة الكهف أيضا، فهذه من الأمور التي تختص بالجمعة. أما إحياء إفرادها بصوم في النهار مثلا أو إفراد ليلها بقيام، هذا يحتاج إلى دليل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.